الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه البراهين العقلية على وحدانية الرب وجوه كماله، قال: من الأدلة الكتب السماوية والسنة النبوية وما فيها من الشرائع، ومن أعظم براهين وحدانيته ما أنزل الله على أنبيائه عموما من الكتب والشرائع، وما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا من الكتاب العظيم والسنة والشريعة الكاملة التي بها صلاح الخلق وبها قوام دينهم ودنياهم، وفيها من الآيات والبراهين ما لا يعبر عنه المعبرون ولا يقدر أن يصفه الواصفون، وآياته قائمة في جميع الأوقات متحدية للخلق كلهم على اختلاف مللهم ونحلهم، وقد تبين عجزهم ووضح عليهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فمن نظر فيما احتوى عليه القرآن العظيم من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والشرائع المحكمة والصلاح العام وجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع مضارهما والخير العظيم والهداية والصلاح المطلق الكامل اضطر إلى الاعتراف بأنه تنزيل من حكيم حميد ورب كريم. وكذلك من نظر إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة والشرع الكامل والدين القويم والصراط المستقيم في كل شؤونه اضطره بعض ذلك، فكيف بكله إلى الاعتراف بوحدانية الله وأن الذي شرعه هو الرب العظيم الحكيم في شرعه ودينه كما هو حكيم في خلقه وتقديره. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في التعليق على كتاب البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله للشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وذكر في هذا الفصل الأدلة من الكتب السماوية والسنة النبوية وما فيها من الشرائع، إثبات وحدانية الله عز وجل وتفرده بالكمال من خلال ما في الكتب السماوية وما أنزله الله عز وجل على أنبيائه عموما من الكتب والشرائع، وخاصة ما أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. أنا قلت لكم في الأمس لا يكفي يعني أن نستدل بالسابقين، بل نستدل بالمعاصرين. ذكرت لكم قصة ذاك الرجل الذي كان في ذلك العصر يعني قبل 30 سنة يعتبر من أعظم علماء الأجنة، وحضر تلك المحاضرة وأنا حضرتها بنفسي تلك السنين، وأقر في نهاية المحاضرة بأن هذا الذي تكلم عن تطور خلق الإنسان في بطن الأم حتى خرج بهذا الوصف الدقيق في القرآن، يقول لا يمكن أن يكون من بشر إطلاقا، لا يمكن أن يصف هذا الوصف من كان في ذلك الزمن. فهو يقر بهذا رجل نصراني كافر أو لا ديني ما أدري، إنما هو يعني استطاع أن يتوصل بما في كتاب الله عز وجل من البراهين الكونية أو الخلق الله عز وجل ما يقر بصدق هذا القرآن، بصدق هذا القرآن. فيقول يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أيضا فيه من الآيات والبراهين ما لا يعبر عنه المعبرون ولا يقدر أن يصفه الواصفون، بل متحدية للخلق كلهم على اختلاف مللهم ونحلهم. نعم، الله عز وجل ما يأتي من نبي ينزل إليه كتاب الله ويتحدى قوما بما يأتيه من المعجزات. وقد ذكرنا أن عيسى عليه السلام قد جعل الله عز وجل أنه يحيي الموتى، ويبري الأكمه والأبرص، وجعل الله عز وجل. ثم هذه القصص التي جاءت عن هؤلاء الأنبياء جاءت في كتابنا، وهي تدل على صدق القرآن وعلى وحدانية الله، لأن اليهود والنصارى يقرون بها ولا يكذبونها. ثم إن الله تحدى بما في القرآن البشر، حتى البشر، فقال فذكر النبات وكيف أن الله ينبته من عدم، فهل يستطيع أحد أن يخلق هذه البذرة فينبتها، أو يستطع أن يخلق بشرا فيجتمع الناس كلهم؟ لو اجتمعوا على خلق بشر ما استطاعوا. وأيضا هل يستطيع أن ينزل المطر، المطر العام الذي يأتي ويحيي الأرض بعد موتها؟ وحتى لو نزل المطر هل يستطيعون أن يحيي الأرض؟ فربما نزل المطر وتبقى الأرض جرداء، الله يحيي هذه الأرض بعد موتها. كل هذه الأشياء تحدى جاءت في القرآن وكذلك في الكتب السابقة، لكن نحن نتكلم على كتابنا لأننا قرأناه وعرفنا ما فيه من التحدي ووجوه الإعجاز التي تحدى بها البشر. ومن أعظم ذلك أن الله تحدى البشر بأن يأتوا بالقرآن بسورة، ثم تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم يتحدوا بسور، ثم بعشر سور، ثم بسورة، وهم مقرون بعجزهم بهذا، لكنهم مكابرون، ولكنهم مكابرون مع إقرارهم بعجزهم على أن يأتوا بمثله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قول الله عز وجل سنريهم في آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذه من أعظم الآية في القرآن على تحدي البشر بأنكم كلما تقدم الزمن سترون في الآفاق في أنفسكم فيما يخلق الله عز وجل ما يتبين لكم به أن هذا الشرع وهذا القرآن وهذا الدين هو دين الله عز وجل. ثم قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أراد أن يبين في الآية الأولى أن الله سيرينا في الكون ما يتبين به الحق، وهذا الذي أقر بكثير من الكفار العقلاء وأسلم الكثير كما سيأتي في كلام الشيخ. وأما الآية الثانية أيضا في إعجاز السنة حين تبين القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ذكر الشيخ قال فمن نظر في محتوى عليه القرآن من الأخبار الصادقة، الأخبار الصادقة عن الأمم السابقة كما ذكرنا، ما أحد يستطيع أن ينفي خبرا مما ذكر الله في القرآن، بل هم يقرون بما فيه بما حصل، لا قصة آدم ولا ما حصل لإبراهيم وما حصل لموسى وقصة عيسى عليه السلام، وإن كانوا يزعمون بأنهم النصارى قتلوه، اليهود قتلوه، لكن الله جاء ليبين لهم هذا الخلط الذي حصل عندهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، فهو تبيان وبيان لكثير ما اختلف فيه أهل الكتاب. كذلك يقول فيه من الأحكام العادلة، لو نظرنا إلى الحدود التي شرعها القرآن كلها لمصالح العباد، فحينما يأتي حد السرقة، حد الزنا، حد الحدود التي جاءت الأخرى كل لحماية المجتمع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه من أعظم الدلالات في القرآن على البراهين على وحدانية الله عز وجل في مسائل الحدود التي تبين إيش؟ أنه من لدن حكيم خبير. فربما لو ترك الناس بدون عقاب لصار القتل سهلا والسرقة جائزة ولا يعقب عليها، لكن الله عز وجل شرع من الحدود ما يكون في حياة للبشر. كذلك لو جئت ونظرت إلى مسائل الترابط والتكافل، أنزل الله في القرآن ما يتعلق في الأموال والزكوات، فالنفقة جعل الله عز وجل نفقة للإنسان على ولده وعلى من يعول، بل حتى على دوابه يجب أن ينفق على دوابه كما هو مذكور في كتب الفقه. فالزكاة أيضا تدل على عظمة هذا الدين وأن هذا القرآن من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله جاء أراد أن يبين مصالح العباد، فهذا الذي رزقه الله المال عليه أن يرجع به يعود به على الفقير، وهذا لو كان من عند غير الله كما هو في الشرائع الطاغوتية فإنها لا تنظر إلا للأغنياء، أما في القرآن فيجعلها من أفضل العبادات، بل يجعلها قرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: إن عبدي فلانا استطعمك ولو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي. قال: مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: إن عبدي فلان مرض لو عدت لوجدتني عنده. أنزل الله نفسه منزلة هذا المريض. كل هذا يدل على أن هذا الدين كامل نزل لمصالح العباد. لو جئنا لقضية ما في القرآن من وجوب الصلة والتراحم والقول الحسن للناس، لأن الناس لا يعيشون إلا بذلك، فمثلا أوجب على الوالد أن ينفق على بنيه وزوجته، وأوجب على الولد أن يبر والده عندما يكبر، وأوجب على الغني أن ينفق على الفقير، وأوجب على المسلم أن يبر جاره وأن يحترمه، وعلى هذا فقط، وأوجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا لمن ولاه الله عليه أمر بالمعروف حتى تنتظم الحياة. لو تنظر إلى هذه الشرائع اللي قال الشيخ أخبار صادقة أحكام عائدة للشرائع محكمة فيها صلاح عام، فيها جلب للمنافع في الدين والدنيا ودفع المضار والخير العظيم والهداية، ومثل ذلك جاء في السنة، وهذا أمر واضح لأن كل ما جاء في القرآن جاء بيانه في السنة، ما يحتاج التفصيل. يعني إذا الله عز وجل أمر ببر والدين جاءت السنة التفصيل في ذلك، ولا يكفي أن تبر والديك بل أن تبر أهل ود والديك إلى هذه الدرجة. يعني ما هي بالمسألة تقف على الوالد بعد موته، وحتى بعد ما يموت فإن عليك أن تدعو له ولد صالح. إذن كل ما في القرآن والسنة يدل على كمال وحدانية الله عز وجل، وأن هذا الدين الكامل لا يمكن أن يكون للبشر. بعده ثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: من الأدلة الفطرة السوية مضطرة إلى الاعتراف بالله. قال: ومن براهين وحدانية الله أن العقول والفطر مضطرة إلى الاعتراف بباريها وكمال قدرته ونفوذ مشيئته، وذلك أن الخلق محتاجون ومضطرون إلى جلب المنافع ودفع المضار. ومن المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفوس إلى خالقها وإلهها أعظم من جميع الحاجات والضرورات، فهي مضطرة إلى علمها بأنه خالقها وحده ومالكها وحده ومبقيها وحده وممدها بمنافعها وحده. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. ولم يخرج عن هذه الفطرة إلا من اجتالتهم الشياطين وحولت فطرهم وغيرتها بالعقائد الفاسدة والخيالات الضالة والآراء الخبيثة والنظريات الخاطئة. فلو خلوا وفطرهم لم يميلوا لغير ربهم منيبين إليه في جلب المنافع ودفع المضار، ومنيبين إليه في التأله والتعبد والخضوع والانكسار. يقول الشيخ رحمه الله: من الأدلة الفطرة السوية مضطرة للاعتراف بالله. هذا تقدم طبعا الإشارة إليه في كلام الشيخ وتعرضنا له بالأمس. أولا، الله عز وجل يقول: وإن من شيء لا يسبح بحمده. كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله، كما قال الله عز وجل: جدارا يريد أن ينقض. فهذا الجدار هو يريد أن ينقض. ذكر أهل السنة أن هذه الإرادة إرادة حقيقية للجبل، لكنها خاصة بحاله، فإذا هو يسبح كما أنه يريد. ولذلك سبح الطعام في يد النبي عليه الصلاة والسلام، وخاطب النبي الجبل وقال: أثبت أحد، فإنما عليك كذا وكذا. فكل ما على الكون يسبح لله عز وجل. أما القنوت فهم قانتون له جميعا، فلا أحد يخرج عن ما كتبه الله له من الحياة والموت والرزق والإحياء والإماتة والبعث، ولو كان أكبر ملك أو أقوى الأقوياء. فهو قهر العباد عز وجل بجبروته وأحكامه الكونية. ولذلك: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل الناس محتاجون بفطرتهم إلى هذا الخالق، سواء كانوا بشرا. ومثال على ذلك: لو أن الله عز وجل جعل هذه الأرض مثل الكواكب التي يقولون يصعدون إليها كما يقولون ولا يستطيعون العيش بها إلا عن طريق أجهزة ما فيها الأكسجين اللي نعيش فيه، تصور لو أن هذا الهواء الذي نعيش به الآن ضرورة سحب أو انتهى، نحن محتاجون إلى الله لأنه هو الذي خلق لنا هذا. كذلك النبات، نحن محتاجون إلى الطعام، من وين نأكل؟ القرآن مليء بذكر نعمة الله بالأنعام، لنأكل من لحمها ونأكل وخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها. امتن علينا بالنبات، تأكلون من أين؟ إما من هذه الحيوانات وإلا من هذه الأرض. من الذي أخرج؟ هو الله. فنحن محتاجون في نفسنا، محتاجون في أكلنا، محتاجون في طعامنا، في لباسنا، إلى كل شيء لخلق الله ما خلقه لنا. حتى إذا أردنا أن نمشي خلق لنا الدواب، خلق لنا شيء نأكله، وخلق لنا شيء نركبه. ويخلق ما لا تعلمون، تطورت الوسائل. فالناس محتاجون. أين أنت قبل أن تولد؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أين أنت قبل أن تولد؟ كنت عدما، ثم طورك كما هو الآن. الطب الحديث يعترف حتى الكفار بهذا التطور المذكور بالدقة، حتى إذا اكتملت خلقا نفخ فيك الروح. من ينفخ فيك الروح من الناس؟ الذي ينفخ فيك الروح هو الذي طورك وجعلك في هذه الأطوار وأخرجك بشرا سويا، ثم جعلك بشرا، ثم بعد ذلك يميتك، ثم يعيدك ترابا لا يبقى منك إلا عجب الذنب، ثم إذا قامت القيامة أخرجك من هذا التراب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب الحفيظ. أليس هذا هو النفوس محتاجة إليه؟ إذا هو الذي يخلقك ويميتك ويحييك ويرزقك ويعطيك الهواء ويعطيك المال والولد ويمنعك، يعطيك معك ملائكة يحفظونك من أمر الله، إذن الناس مضطرون إليه، محتاجون إليه، سواء كافرهم ومسلمهم. ولولا رحمة الله العامة على الكافر والمسلم ما عاش البشر على وجه هذه الأرض، ما عاش. الشمس هذه لو تقدمت قليلا لأحرقت الأرض، من الذي جعلها في مكانها ثم جاء بالقمر في الليل لأجل أن يؤين؟ إذن الناس محتاجون. ولذلك الكافر والمسلم كلهم بحاجة، وقلوبهم مفطورة على وجود هذا الخالق، المسلم قطعا والكافر كذلك. وقلت لكم بالأمس أنهم كلهم عند الضرورة يرجعون إلى الله، حتى كفار مكة إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وحتى فرعون عندما جاء يموت قال آمنت أنه لا إله إلا الله، لو كان كما يزعم هو الإله ولا يوجد إله لماذا يدعو؟ لأنه كما قال الله قد جحدوا بها واستنقلتها. فالنفوس مضطرة، مضطرة لوجود خالق. حتى الذي يدعي الإلحاد لا بد أن يأتيه وقت يضطر قلبه إلى السماء وإن كابر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. ويقول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه كما تنتج آخر الحديث. يقول الشيخ لو خلي هؤلاء الذين يدعون أنهم ملحدون ويزعمون أنه لا إله لعاشوا على الفطرة وعرفوا الله بأثاره وألائه. صحيح أن بعض البشر اليوم أضلهم أقوامهم بحيث أنهم جلسوا يعبدون ليش صنم ولا يعبدون حجر ولا يعبدون شيء، لكن في الحقيقة هذا يدل على أن البشر محتاجون إلى خالق، لكن هؤلاء ظلوا الطريق ما عرفوا أين الخالق، لكن هم محتاجون بالفطرة إلى خالق، إلى من ينسبون إليه هذا الخلق والإماتة والرزق. حتى الآن الوثنيون اللي يعبدون الأصنام والبوذا أو كذا إنما جعلوا هذا لأن الفطرة محتاجة إلى خالق، لكنهم انحرفوا مثل ما انحرف الكفار مكة، يعبدون الأصنام مع الله عز وجل. إذن لا أحد يستطيع بفطرته، حتى البهائم تحتاج إلى الله، وقلت لكم بالأمس ترفع البهيمة بصرها إلى السماء إذا ضاقت بها الحيل، خاصة عند الألم ولا عند الولادة. واضح كلام الشيخ اللي بعده. قال رحمه الله تعالى من الأدلة الثواب المعجل للمحسنين والعقاب المعجل للظالمين. ومن براهين وحدانية الله تعالى وكرمه ما يكرم الله به الواصلين لأرحامهم المحسنين إلى المضطرين والمحتاجين، وخلفه العاجل لهم نفقاتهم، وتعويضه لهم من جوده وكرمه، وفتحه لهم أسبابا وأبوابا من الرزق بسبب ذلك الإحسان الذي له الموقع الطيب. وقد علم الخلق المتأملون أن سبب ذلك تلك الأعمال الصالحة والصلة والإحسان والمقدمات الحسنة. ألا يدلنا ذلك أن الله قائم على كل نفس بما كسبت، وأن هذا جزاء معجل وثواب حاضر نموذج لثواب الآخرة، وأنواع ذلك وأفراده لا تدخل تحت الحصر. وقد رأى الناس من ذلك عجائب، مصداقا لقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وقوله لئن شكرتم لأزيدنكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، متفق عليه. فكم أحسن الله على المحسنين، وكم أخلف نفقات المنفقين، وكم جبر قلوب الواصلين لأرحامهم المشفقين. ونظير هذا البرهان العقوبات التي يعجلها الله للباغين والقاطعين والظالمين والمجرمين بحسب جرائمهم، عقوبات يشاهدها الناس رأي العين ويتيقنون أن ذلك جزاء وعقوبة لتلك الجرائم. فمن تأمل وسمع الوقائع وأيام الله في الخلق وعلم ارتباطها بأسبابها الحسنة والسيئة، علم بذلك وحدانية الله وربوبيته وكمال عدله وسعة فضله، فضلا عن الاستدلال بها على وجوده ووجوب وجوده. فإن كل ما دل على شيء من أوصافه وأفعاله فإنه يتضمن إثبات ذاته ووجوب وجوده. وعلم استناد العوالم العلوية والسفلية إليه في إيجادها وبقائها وحفظها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه. هذا الفصل الشيخ بسط فيه قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقول الله عز وجل في القرآن وإذ تأذن إيش ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا قانون إلهي لا يختلف سواء على الأفراد أو على الجماعات، والتاريخ يشهد بهذا ويقر به جميع العقلاء من جميع الأديان. لكن بعض من ليس له دين ربما لا يرتبط عنده هذا إلا كما قال الكفار الأولون ما يهلكنا إلا الدهر، واضح ولا لا؟ لكن لو نظرنا كما قال الشيخ إلى ما المحسن الذي يكثر الإحسان والنفقة، وقد جاء أنه ما نقصت صدقة من مال، تجد أن هذا الرجل كلما أنفق كلما زاد المال عنده. بل كما جاء في الحديث هنا ما أنفقت في القرآن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وجاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كلنا، وأنا أعرف أشخاص كثيرين، مثل رجل له إخوة، هذا الرجل كان ليس بذاك الغنى لكنه كان واصلا للرحم كثير النفقة والإحسان، إخوانه ليسوا مثله. هذا الرجل ما مضى عليه وقت إلا وقد فتح الله عليه باب الأرزاق. إخوانه أعرفهم لم يموتوا إلا وكانوا يسألون الناس أن يعطوهم ما يفك الديون. وأعرف شخصا أيضا كثير الخير وسألته قلت ما شاء الله يعني ما هي قصتك، فقال أنا والله ما دخلت في تجارة ولا في شيء إلا جاءني الله بأضعافها. وذكر لي قصة، قال ذات يوم ذهبت إلى منطقة من المناطق، طبعا الكلام قديم لأن الرجل كبير سن لما توفي، وقد توفي قديما يعني قدر ما 15 عاما، وهو لما مات كبير السن ويتكلم عن زمن. يقول اشتريت أيام ما كانوا يذهبون إلى العراق ومصر يتاجرون، شريت وجدت نوق يعني مريضة هزيلة جدا لا أحد يريدها ويشتريها. يقول فاشتريتها على أساس أني معي مال، وأريد أن أشتري شيئا. يقول فالمهم أخذتها ثم ذهبت إلى منطقة أخرى فإذا الناس يريدون شراءها. يقول فبعتها بعشرة أضعافها، بعشرة أضعافها، مع أن في تلك المنطقة ما حد يشتريها، لكن صار لها حاجة. قلت ما هو السبب؟ وسألت أيضا أهله وأقاربه، فقالوا هذا الرجل كان وصولا للرحم لأمه ولأخواته الأرامل ولأقاربه، بل إن بيته في أيام رمضان أو أيام المواسم يأتون الناس، هو يتاجر في الطحين والدقيق يقول أبدا الناس يأتون على بيته، يعني يقفون بالعدد ويأخذ ويمشي، وأيضا في كل أسبوع أو كل شهر يطبخون في بيته ويوزع الفقراء. هذا الرجل نموذج، وليس هو واحد، بل انظر إلى الكثير من الناس. إذن الإحسان سبب للإحسان من الله عز وجل، وهذا من دلالة الوحدانية لله عز وجل. العكس تماما، تجد الممسك اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا، تجد الممسك ينقص رزقه، وربما لا يستطيع أن يحصل ما يحصله غيره، والسبب القانون الإلهي، اللهم أعطي منفقا تلفا وأعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا وما أنفقته من شيء فيخلفه. وعكس تماما، الله أخبرنا في القرآن والتاريخ يخبر صدق ذلك بأن الله أهلك الأمم، فأهلك قوم ثمود وعاد وقوم فرعون والأنبياء جميعا الذين أقوامهم كذبوهم، كيف أهلكهم؟ منهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من كما ذكر الله في القرآن كل أخذته العقوبة المناسبة، حتى قوم لوط عقوبتهم الشديدة على شناعة ما فعلوه، ماذا فعل الله عز وجل بهم وقصة في القرآن. وعكس ذلك أن الله يرفع العقوبة ويخطق على الناس بسبب طاعتهم، واضح ولا لا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الله عز وجل إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، جاءهم العذاب كالظلة فقاموا بمواشيهم يستغفرون ويتوبون فكشف عنهم العذاب. فالمقصود إذا نظرت إلى حتى في عصرنا اليوم تجد أن العقوبات مرتبطة بالذنوب والمعاصي. أنا أذكر أن والدي عليه رحمة الله كان يسافر إلى بلد عربي، يقول لي بعدما وقعت فيه حرب المدمرة لمدة 15 عاما، قال والله يا ابني أن هذا البلد كنت أعرف بأن الله سيدمره بسبب كثرة ما سمعت في تلك البلاد من سب الله. يقول حتى كلامهم فيما بينهم قال لي كلمة خبيثة، يعني يسبون الله، واضح ولا لا؟ يقول والله منذ عرفت أن هؤلاء يجعلون الله عز وجل في مكان السب عرفت أن الله لا يتركهم. وفعلا هذه البلد التي كانت بلد يسمونها سويسرا الشرق، وكانت مكان المصيف، وكان أهلها يعتبرون بالنسبة للبلد العربية ليست كأنها أوروبا، كيف انقلبت إلى حروب وتدمرت وصار الفقر فيها، وأبدلهم الله عز وجل بعد تلك الغنى والترف وأبدلهم بالزبائل، واضح ولا لا؟ جعلهم من أحط الخلق حتى لا يستطيعون أن يحكموا أنفسهم ولا يتفقوا على شيء، وازدادوا فقرا إلى فقرهم وذلا إلى ذلهم إلى يومك. والسبب ما ذكرته لكم من إنهم جعلوا سب الله عز وجل على ألسنتهم، وكأنه مثل ما يقول الواحد منا لأخيه جزاك الله خير، واضح ولا لا؟ وهذا يعني أوضح من أن يوضح. وكذلك البلاد التي تحكم بشريعة الله عز وجل تجد أن الله عز وجل يخرج لها ما في الأرض من كنوز، ويؤلف الله ذات البين بين أهلها ويزيدها أمنا وأمانا، فإذا غيرت غير، كما قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما، أليس هذا من أعظم الأدلة البراهين؟ تجد البلد تحكم الشريعة وأهلها على الدين والصلاة والصلاح، فإذا غيروا نقصت أرزاقهم وتغيرت قلوبهم وتسلط عليهم الأعداء، كما قال الله لنبيه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذا أراد الله أن يدبر قوم أو يعذبهم فقط باعد بينهم وجعل بينهم الخصام والبغض، فبدأوا يخربون بيوتهم بأيديهم لا بأيدي الأعداء. كل ذلك عقوبات قد لا يعرفها بعض الناس، وربما ينكر عليك لو قلت أنها عقوبة، واضح؟ لكن القرآن مليء بهذا، كما قال شيخنا لما تقع عقوبات في بعض البلاد، يقول شيخنا ابن عثيمين يقول: بعض الناس ينكر أن تكون بعض الأمطار وبعض السيول وبعض التدميرات أنها بسبب الذنوب، وهذا لا يعرف ما في القرآن والسنة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألا تنظرون إلى صلاتكم؟ ألا تنظرون إلى صدقاتكم نقصت ولا ما؟ ألا تنظرون إلى نسائكم كما؟ ألا تنظرون إلى إعلامكم؟ ألا تنظرون إلى أشياء كثيرة أمر الله بها؟ كل ما نقص عندكم من شرع الله سينقص فيه أمور كثيرة، غير الرزق، غير النفوس، غير الأموال، غير تسلط الأعداء والدمار الذي. ولذلك يقولون أن أحد الصحابة رضي الله عنه لما فتحت قبرص جلس يبكي مع أنه يوم نصر الإسلام، فقال: لماذا تبكي وفي يوم أعز الله الإسلام وأهله؟ قال: بينما هي أمة قاهرة ظاهرة عصوا ربهم ونظروا إلى أحوالهم، جلس يتفرقون سبايا ويبكي بعضهم إلى بعض. فمن أراد رحمة الله وأمنه ورزقه فليحافظ على هذا الدين وعلى هذه الشريعة، هذا قانون لا يتغير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولكن كما قال الشيخ قبل قليل، بعض الملحدين أو الدهريين ينكرون هذا، والمصيبة أن كفار مكة كانوا يقرون ببعض هذا الشيء، واليوم بعض المسلمين اللي قلت هذا بسبب الذنوب قال: لا يا رجل، أنا ليش ما سوينا شيء؟ وهو تجده لما لا يحافظ على الصلاة ويقطع الأرحام وربما يأكل الربا ويقول: والله نحن ما سوينا شيء. لكن الإنسان إذا طمس الله قلبه ما عرف السوء الذي وقع فيه، بخلاف المؤمن فإنه يرى الذنب البسيط على ظهرك الجبل، والمنافق يراه لا شيء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل تابع لما قبله. طرق معرفة الله واسعة غير منحصرة. واعلم أن طرق معرفة الله واسعة جدا، وذلك بحسب حاجة الخلق وضروراتهم إليها، وكل يعبر عنها بعبارات إما كلية وإما جزئية، بحسب الحال التي تحضره وبحسب الأمور التي تغلب عليه. وإلا فكل ما خطر في القلوب وشاهدته الأبصار وأدركته الحواس والمشاعر، وكل متحرك وساكن، وكل حيوان وجماد أدلة وبراهين على وحدانية الله وآيات عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان وتفهمها القلوب تفصيليا، ويحصل بها النفع والفائدة العاجلة لسهولتها وبساطتها وكونها تدرك بالبديهة. فلنذكر لها أمثلة وحكايات عن المتقدمين والعصريين، وكل يفهم منها ما يناسبه ويليق بفهمه. الجزئيات والكليات، الشيخ ذكر هنا أنه طرق معرفة الله ليست محصرة بشيء، لكن كل إنسان الله يعطيه من الطرق ما يصل به إلى الوحدانية، والناس بذلك يختلفون. أنا ذكرت لكم بالأمس مما حصل مثلا لي، يعني مثلا في أشياء حصلت لي في حياتي، شيء أعرف أنه لا يمكن أن يكون بفعل بشر، مثل ما ذكرت لك النجاة من الحادث، ثم كنت أقف عند تلك الآية اللي قلت لكم وقل الحمد لله الذي نجانا. ومما أذكر على سبيل المثال أني كنت في أول ابتدائي، أول ما دخلت الأول ابتدائي، وكان المدرس يدرسنا كيفية الوضوء، واضح؟ يمكن لدون 5-7 سنوات، فأنا ما استوعبت ما يقول، ما عرفت كيف الوضوء، فقلت إن شاء الله صار العصر سأخذ الكتاب وأحطه بجنب دورة المياه عشان أتوضأ بطريقة الكتاب. والله وأنا الآن بعد ما مضى أكثر من 50 سنة تقريبا إلى أن أذكرها وأنا متعجب، ذهبت إلى الحمام وتوضأت على الطريقة الشرعية دون أن يعلمني أحد، ألقى الله في قلبي الوضوء إلى أن أذكرها أنا وأنا متعجب منها، ما قرأت الكتاب ولا فهمت ما يقول الأستاذ، لكن الله عز وجل ألقى في قلبي الوضوء توضيت الأمن 50 سنة إلى يوم كذكرها. أليست هذه دليلة على وحدانية الله الخاصة بأنا بالجزئية التي أصلت بها إلى أن هناك من يرعى يراعي، وأن الإنسان إذا أقصده أقبل إليه، من أتى إليه يمشي أتاه هربلة، من تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، هكذا. الآن قلت لكم أن القدماء يقول البعرة تدل على البعير، الآن هذا المسكين هذا معرفة بالله، البعرة تدل على البعير. لكن اليوم قلت لكم أن ذلك البروفيسور في علم الأجنة توصل بجزئية علم الأجنة إلى وجود خالق، فقرب أن هذا الكلام من خالق وليس من بشر. الطبيب اليوم يستطيع أن يتوصل إلى وحدانية الله بطريق ما يراه عن طريق أجهزة هذا الجسم الذي إذا شرحه وجد فيه من العجائب التي تحار لها الأذهان، بل حتى الذين يشرحون الحشرات يستغربون من أجزائها وكيف تركيبها وكيف خلقها وكيف تعمل. إذا هذه هي حشرات صغيرة، فقد يتوصل عالم الفلك بطريقة هذا الفرق وطريقة أصولي وبما فيه هذه المجرة الصغيرة اللي نحن فيها وفيها المجموعات الشمسية، وصلوا إلى مجرات بالآلاف أكبر من، إذن يصل إلى أنه لا يمكن تكون هذه الأشياء في هذا الكون وهي لا تصطدم وهي تمشي بنظام دقيق إلا وهناك من يحركها، لأنه لا يمكن السيارات تمشي إلا بالناس. اليوم هم الذين بعقولهم يمنعون الصدام. إذن هذا الكون هناك من يحرك، وإلا لتدمر بلحظة كما جاء بلحظة كما يزعمون. فكل يصل إلى وحدانية الله بما يعطيه الله عز وجل من جزئياته. وهناك كليات وهي النظر للكون كيف ركب، كيف يمشي، كيف ينتظم هذا الوقت، هذا الصيف، هذا الشتاء، هذا الليل، هذا النهار، هذه الشمس، هذا القمر، كل هذه الكليات خلق البشر، خلق كيف خلق البشر، كيف خلق الحيوان، كيف جعل الحيوان غير الطير، الطير يطير وغيره يمشي على وجه الأرض. الله خلق قال فمن يمشي على بطنه ومن يمشي على رجليه ومن يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فيقول الشيخ رحمه الله كل هذه الجزئيات وهذه الكليات كلها تدل على أن الله عز وجل جعل في كل شيء له آية، ولذلك كل ما ذكر الله آية قال أفلا يتدبرون، أفلا يتذكرون، أفلا تعقلون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. لكن يقول الشيخ أن الجزئيات هي التي تسبق، مثل ما ذكرت لك الجزئيات حصلت أو تحصل للطبيب هذا أو تحصل، هي اللي تسبق لأنها الموافقة له، واضح ولا لا؟ وإنسان يدعو الله عز وجل بدعاء قد استغلق عليه فيجد بعد قليل أنها أجيبت وفرجت، هذا هذه جزئية له هو. طيب قال وحكايات من المتقدمين والعصريين، ذكرت لكم قصة هذا الرجل. نعم قال رحمه الله تعالى أمثلة، سيبدأ الشيخ الآن بسياق القصص التي تدل على أن كل إنسان وصل إلى الله عز وجل وإثبات وحدانيته وكمال وجوده ووجوب وجوده بطريقة العقول مختلفة. فقلت لكم العربي القديم يقول بعرة تدل على البعير، اليوم الطب يدلك على الخالق القدير. وسئل قال رحمه الله تعالى أمثلة وحكايات في الاستدلال على الله. سئل بعضهم بما عرفت ربك؟ فقال إن البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ واجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم أظنه أبا حنيفة، فقالوا ما الدلالة على وجود الصانع؟ فقال لهم دعوني فخاطري مشغول بأمر غريب. قالوا وما هو؟ قال بلغني أن في دجلة سفينة، بلغني أن في دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة، وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها ولا ربان يقوم عليها. فقالوا له مجنون أنت؟ قال وما ذاك؟ قالوا هذا يصدقه عاقل. فقال لهم فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأصناف والأنواع والحوادث العجيبة وهذا الفلك الدوار والسيارة يجري وتجري هذه الحوادث بغير محدث، وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك فرجعوا على أنفسهم بالملام. الله أكبر. شوف هذا الأعرابي يقول لإثبات وحدانية الله قبل أن يرى رسولا أو ينزل عليه قرآنا. البعرة تدل على البعير، هل يمكن تكون بعرة في البر دون أن يمر بعير من هذا الطريق؟ وأيضا يقول أي مسير يدل على أن هناك من سار في هذا المكان، وكذلك السماء التي ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج والبحار ذات أمواج، هذه لا يمكن عند أي صاحب عقل سليم أن تدل على أن هناك خلق وأعطى كل شيء خلقه. لكن الله عز وجل يقول قتل الإنسان وما أكفره. هذا المثال الذي ضربه الشيخ عن أنه يقول وجد إيش سفينة وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها لربان يقوم عليها، وقالوا أنت مجنون، هل يمكن أن تكون السفينة تذهب وتحمل الأمتع وترجع بدون ربان؟ واضح. ومثله قصة ذكرت أنه قال لا، تكونت سفينة كذا بالصدفة لأنه كان قد واعده ولم يأتي إليه، قالوا ليش تأخرت؟ قال ما لقيت أحد يأتي بي، ففجأة نزلت الألواح من الشجرة، تكونت ألواح ثم ضربت بعضها ببعض حتى كونت سفينة فركبتها وجيت. قال مجنون أنت، كيف تكون السفينة بدون صانع؟ قال كيف تكون هذا الكون بدون خالق؟ فبهت الذي كفر. وأذكر أيضا من القصص أن رجلا كان يقول أنا لا أقر إيش؟ أنا لا أقر إلا بالموجود اللي يخضع للعلم التجريبي، لازم أشوف الله بالمجهر، إذا ما شفته إذن كيف أقر به؟ فقال له إذن أنت رجل لا وجود لك. قال كيف لا وجود لي؟ قال مالك روح. قال كيف يروح أنا أمشي أمامك؟ قال أنا لا أقر بأنك حي وأن لك روح لأني لا أراها. أنت ترى روحك؟ قال لا. قال كيف تؤمن بروحك دون أن تراها؟ فبهت الذي كفر. يعني ما كل شيء تستطيع أن تدركه بالنظر لكن تدركه بالأثر. ولذلك الله عز وجل يسمى الظاهر الباطن ولا لا؟ الظاهر في آلائه الظاهرة وأحكامه المحكمة، ومن تفسير الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بالدلائل. أحد تفسير الباطن ما يمكن توصل إليه إلا عن طريق الدلائل التي توصل إليه. وقيل لبعضهم، قال رحمه الله تعالى وقيل لبعضهم بما عرفت ربك، فقال هذه النطفة التي يلقيها الفحل في رحم الأنثى فيطورها الله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر أطوارها فيكون بشرا سويا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، له سمع يسمع به الأصوات وبصر يبصر به المشاهدات وعقل يهتدي به إلى مصالحه ويدان يبطش بهما ويعمل بهما الأعمال الدقيقة ورجلان يمشي بهما وأعضاء كثيرة خلقت لمنافع أخرى معروفة، وله منافذ يدخل منها ما يغذي البدن ومنافذ أخرى يخرج منها ما يضره، وقد ركب هذا التركيب العجيب الذي لو اجتمعت الخلق على إيجاد شخص واحد على هذا الخلق المحكم العجيب لعجزت معارفهم وقدرهم عن ذلك. أليس ذلك دليلا وبرهانا على وجود الخالق وعظمته ووحدانيته؟ قلت وقد ذكر الله هذا البرهان في كتابه في أساليب متنوعة. نعم، الله عز وجل يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالشيخ هنا يذكر أن هذا الرجل العاقل لما سئل كيف عرفت ربك قال هذا الماء الذي يخرجه الرجل يخرج من السبيل فيقذفه في رحم الأنثى، فإذا أراد الله عز وجل أن يكون بشرا ويكون هذه النطفة مخلقة فإنها تتطور في التطور الذي ذكر لنا في القرآن ثم تخرج بشرا سويا. وهذا البشر كل البشر بجميع أشكالهم يخرجون على هذا الخلق الذي قال الله عز وجل في أحسن تقويم. هل يمكن أن تصنع السيارة التي تصنع في المصنع بهذا التركيب الدقيق وتمشي على الطريق دون أن يكون هناك من يصنعها هذا الصنع الدقيق عن طريق الآلات والتخطيط لا يمكن، لا يمكن تمشي. إذن هناك من جعله أعطاه الله من العلم ليصنع هذه السيارة، ولو أخطأ خطأ بسيط فيها سحبوها بالملايين. ليش؟ لأنه لا بد من طريقة معينة لصناعتها ولا يخطأ فيه. هذا الإنسان اللي خلقه الله عز وجل على هذا الخلق العجيب، السمع والبصر، الأنف والفم، اليدان ووظيفة اليدين والقدمين، كيف تأكل وين يذهب الأكل، مخرج يكون للنفس والآخر للأكل، وإذا أردت أن تأكل أقفل هذا حتى لا تتنفس أثناء الأكل، فإذا دخل هذا الأكل إلى مجرى النفس تموت فيغلقه لك. من اللي يغلقه؟ الله عز وجل. أنت الجالس، ولذلك إذا مرض الإنسان انظر ما يفعلونه، يضعون له من الأجهزة أو إذا أصيب. فإذا الشيخ يقول هذه، هذا الرجل، وقلت له قضية البروفيسور اللي كان كافرا ومع ذلك قال كيف عرفت أن الله هو الخالق وأن هذا القرآن من الله؟ قال بسبب أن هذا الكلام لا يمكن يقوله بشر، أنا متخصص. لكن هل يهتدي ولا ما يهتدي؟ هذا علمه إلى الله أو أمره إلى الله عز وجل. نعم. ثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وقيل لبعضهم بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم والهمم. ومعنى ذلك أن العبد يعزم في كثير من أموره عزما جازما مصمما لا تردد فيه، ثم بعد ذلك تنتقض همته وينحل عزمه إلى تركه وإلى أمر آخر يرى فيه مصلحته. وما ذلك إلا لأن الله على كل شيء قدير، يصرف القلوب كما يدبر الأبدان، وقد يصرفه عن بعض ما يعزم عليه لطفا به وإبقاء على إيمانه ودينه، فيتلطف به من حيث لا يشعر. فنسأله اللطف في الأمور كلها والتيسير لليسرى. وسئل بعضهم بما عرفت ربك؟ فقال كم كنت مكروبا ففرج كربتي، وكنت مريضا فدعوته فشفاني، وكنت فقيرا فأغناني، وكنت ضالا عن الهدى فتلطف بي وهداني، وليس هذا الأمر لي وحدي، فكم له على عباده من هذه النعم وغيرها مما لا حصر له ولا عد. وهذا يضطرني إلى الاعتراف بوحدانيته وقدرته ورحمته. وقيل لبعضهم بما عرفت الله؟ فقال قد رأينا ورأى الناس في الدنيا مصارع البغاة المجرمين وعواقبهم الوخيمة، كما رأينا ورأوا في المحسنين عواقبهم الحميدة، فعجل للعباد نموذجا من الثواب والعقاب ليعرفوه ويخضعوا له وحده ويعبدوه وحده. وقيل لآخر بما عرفت الله؟ فقال بإيصاله النعم إلى خلقه وقت الحاجة والضرورة إليها. هذا الغيث ينزله وقت الحاجة ويرفعه إذا خيف منه الضرر، وهذا الفرج يأتي إذا اشتدت الأزمات، وهذه المطالب تأتي منه وقت الحاجة إليها. وهذه أعضاء الآدمي وقواه يعطيها الله إياها شيئا فشيئا بحسب حاجته إليها. فهل يمكن أن تكون هذه الأمور صدفة؟ أم يعلم ذلك علم أم يعلم بذلك علم اليقين أن الذي أعطاهم إياها وقت الحاجة والضرورة هو الرب المعبود الملك المحمود؟ قلت: ومن هذا الباب ما نتكلم فيه من معرفة الله، فإنه لما كانت حاجة العباد إلى معرفة الله فوق جميع الحاجات والضرورة إليها تفوق جميع الضرورات، يسرها الله لعباده ونهج لهم طرقها وفتح لهم أبوابها ومسالكها وأوضح أدلتها، وذلك لشدة الحاجة إليها وسعة رحمة الله وإحسانه. وقيل لبعضهم بما يعرف الله؟ فقال يعرف بأنه علم الإنسان ما لم يعلم، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا فأعطاه آلات العلم ويسر له أسبابه، فلم يزل يتعلم أمور دينه حتى صار عالما ربانيا. ولم يزل يتعلم أمور دنياه حتى صار ماهرا مخترعا للعجائب، ويسر له كل سبب ينال به ذلك. ومن عجيب الأمر أن اللوح إذا كتب فيه وشغل بشيء من الأشياء لم يسع غيرها، ولم يمكن أن يكتب فيه شيء آخر قبل محي ما كتب فيه. وقلب الإنسان لا يزال يحفظ ويعقل الأمور والمعارف المتنوعة، وكلما توسعت معارفه وغزر علمه قويت حافظته واشتدت ذاكرته وتوسعت أفكاره. فهل هذه الأمور في طوق البشر وقدرتهم، أم هذا من أكبر البراهين على عظمة الله ووحدانيته وكماله وسعة رحمته؟ وقيل لبعضهم: بما يعرف الله؟ فقال: هذه النواة يغرسها الناس فيأتي منها النخيل والأشجار المتنوعة وتخرج الثمار اللذيذة النافعة، وهذه الحبوب تلقى في الأرض فتخرج أصناف الزروع التي هي مادة أقوات الآدميين وبهائمهم، ثم لا تزال تعاد وتغل كل عام ما يكفي العباد ويزيد عن حاجتهم. أليس هذا برهانا ودليلا على وجود الله وقدرته وعنايته بعباده ورحمته؟ وقد نبه الله على هذا الدليل والبرهان العقلي المشاهد في قوله تعالى: فالق الحب والنوى، وقوله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقيل لمن بادر إلى الإيمان بالرسول. خلنا نشير إلى شيء كما بسيط. تحب نعم، شيء بسيط مما ذكره وقفنا. طيب، الشيخ ذكر في كثير مما مر على سبيل الأمثلة والتفصيل، يعني كل ما ذكر من أبواب ذكر له أمثلة، فذكر أنه قيل لبعض: بما عرفت ربك؟ فقال: هذه النطفة التي يلقيها الفحل في رحم الأنثى. فهذا الرجل وصل إلى وحدانية الله وإلى وجود الله عز وجل بهذا الأمر، بأن الله يطور هذه النطفة في هذه الأطوار حتى يخرج بشر سوي، يخرج بشرا سويا. وقبل ذلك كان لا شيء، ركب هذا التركيب العجيب، ولو اجتمع جميع البشر على أن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة فضلا على أن يخلقوا بشرا من نطفة لعجزوا. حتى اليوم الطب إذا أراد أن يساعد من عنده عقم أخذ نطفة الرجل وأخذ من المرأة ثم جمعهما ببيئة ثم أرجعهما إلى الرحم، يعني إزالة بعض المعوقات، لكنهم لا يستطيعون أن ينشئوا بشرا. هذا خلق الله، لا يمكن أخلق. تفرد الله عز وجل بالخلق، ألا له الخلق والأمر. فهذا يصل إلى ربه عن طريق مجرد هذا المثال البسيط، وهو قضية تطور خلق الإنسان حتى هذا الإنسان. ثم الثاني قال بنقض العزائم، أن هناك قدر، أن هناك من قال إن كل شيء خلقناه بقدر، فأنت تحرص على الشيء ثم تصرف عنه، وتكره الشيء ثم تجبر عليه، وتعرف أحيانا بمآلة الأمور أن الذي صرفت عنه خير هو الخير، وأن الذي أحيانا جلبت إليه خير وصرفت عنه الشر، كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة عن الجهاد: كره لكم، لكن الله أراد الخير فيما تكرهون. واضح ولا لا؟ أظنكم سمعتم برجل حدثني رجل وقال: كنت بارا بوالدتي، وكنت أمشي مع هؤلاء الذين كانوا خرجوا في بعض الأماكن في إفساد في الأرض، لا أريد أن أسمي، وهؤلاء قبض عليهم وأعدم جزء منهم كبير من قبل تلك الدولة. يقول: سبحان الله الذي منعني، أقول أنا لست معهم لكن كانوا يأخذون يمشون بالناس، يقول: الذين منعني من ذلك أن والدتي دعتني عن طريق الهاتف تقول ضروري يأتي إلي، فذهبت إليها وفاتوني وذهبوا. لما ذهبوا دخلوا في هذا المكان الذي لم يخرجوا منه إلا بعضهم قتلى وبعضهم سوقوا إلى المحاكم. هذا الرجل إلى يوم يقول ما صرفني عن هذا البلاء بعد أن أعطاه الله الرشد والعقل إلا بري بوالدتي. تعرفون أناس ينتظرون الطائرة، يريدون أن يذهبوا بطائرة مثلا، ثم يحصل بظرف لا يسافر بهذه الرحلة، ويبدأ يسب ويلعن ويشتم، ثم بالنهاية يتبين الطائرة هذه حصل لها حادث فسقطت، انقلب أمره إلى الحمد لله عز وجل. إذن يقول نقض العزائم هذه تدل على أن هناك خالق هو الذي يصرف أمرك، هو الذي يهديك، هو الذي ييسرك طرق الخير. واضح ولا لا؟ ثم ذكر أيضا تفريج الكروبات. دعوت الله فشفاني، كنت فقيرا فأغناني، كنت ضالا فهداني. هذه أيضا صاحب الفطرة السليمة إذا دعا الله بما يريد ثم أجابه فإنه يدل على أن هذا الرجل توصل بهذا إلى وجود هذا الخالق، وليس فقط وجود، إلى أن هناك رب كامل يتصف بصفات الكمال والرحمة والإجابة والهداية، فهو أرحم بالولد أرحم من الوالد الوالدة بولدها. وأيضا ذكر هنا أننا من آيات بما عرفت ربك المصارع المجرمين، رأينا ما فعل الله عز وجل بفرعون الذي طغى وقال أنا ربكم الأعلى. وفي هذا العصر نرى الرجل، رأينا من يقول أنا ملك الملوك في قطر ويتكلم في القرآن ويرى أنه إيش؟ أنه مثل ما يقول ما أحد يصل إلى ما أصل إليه بالجنون العظمة، حتى تعدى على حدود الله وعلى كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله. ولم يرضى الله عز وجل إلا أن يجعله تحت الأقدام يموت وفي مكان لا تدخله إلا إيش؟ قذرات الناس وما يخرجونه. هذه مصارع القوم. ألا تتفكر هذا الرجل 40 سنة وهو يقول أنا، كأنه يقول أنا ربكم الأعلى وأنا الذي أشرع لكم وأنا اللي أفعل لكم، ويقول لا تقولوا في القرآن كذا قولوا كذا، والصلاة على كيفكم تقولوا كذا، ليس في السنة الصلاة. ماذا صار مصرع هذا الرجل؟ أليس هذا مما يدل على أنك هناك خالق يقول سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ الآية. فمصارع القوم اللي في التاريخ وفي في العصر هي من أعظم الآيات اللي يعرف الإنسان بها ربه. وقيل لآخر بما عرفت ربك بقال بإيصال النعم وقت الحاجة والضرورة، الليل والنهار هذا وقت حاجة وضرورة، هذا وقت نوم وهذا وقت معاش، فأعطاك الوقت المناسب لك. وحتى الأطباء المعاصرين يقولون أن النوم في الليل ضروري للإنسان، وإذا لم ينم في هذا الوقت فإن عنده الجسم كله يصير عنده إشكالات، لأن الله جعل له ساعة بيولوجية في جسمه لا بد أن يسكن في هذا الليل، جعله سكنا. هذه الحاجات من الذي خلقها للبشر وجعلها موافقة لخلقهم؟ الصيف والشتاء، واضح ولا لا؟ المطر متى يأتي؟ عندما يحتاج الناس. ولذلك تجد الناس يدعون الله عز وجل ويستسقون فلا يخرجون إلا وقد أمطرت السماء. ربما الناس اليوم لكثرة ما أكلهم الحرام لا يجاب لهم. لكن أذكر لكم قصة عن هذا المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن، ممن في بلدنا ممن عرفه الناس كانوا على الفطرة، يقول والله إنه كان يدعو ويستسقي والله لا يخرج من المصلى إلا وقد نزل المطر. وإذا دعا الشيخ يسرع الناس يركضون إلى بيوتهم، ماذا يفعلون؟ يصلحون مجرى المياه المثاعب لأنهم يعرفون سينزل المطر، ما عندهم في ذلك إشكال، واضح ولا لا؟ وفي قصة يعني طرفة أن الشيخ رحمه الله لما استسقى ذات يوم ورآه أحد الناس في بيته قد أثر المطر، فجلس الشيخ يصلح فيه، فعندنا كلمة يسمونها يقول ما لبنت فرقه، فيمر عامي من الشيخ وقال يا شيخ ما لبنت فرقه، يعني هذه مثال على أن الشيء الذي أنت أمرمته فأنت انقضه. يعني طبعا هذه كلمة سيئة، لكن هذه من العوام اللي تأتي منهم اللطافة. يا شيخ أنت اللي دعيت، هذا ما جاك، معليش قد يكون الشيخ تضرر بيته لكن الناس كلهم في حاجة، البهائم، الأرض لأجل أن تنبت، شرب الناس من وين يأتي، الناس اللي يشربون الآن هذا الماء الآن لو انقطع من هذه الأرض ماذا يحصل للناس؟ يموتون. هذا الماء الذي تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. والله لا، هذا الماء من الذي يأتي بالمطر فينزله إلى الأرض فيتخزن لأجل أن يشرب الناس وفي وقت حاجته، ومع ذلك الناس يقولون أنا الأمن المائي وربما يكون الحروب القادمة هو بسبب البترول بسبب الماء. صحيح أن الله عز وجل قد يعاقب الناس بذنوب بسبب الجفاف، بالجفاف بسبب الذنوب وأيضا بالقحط، لكن هو أيضا رحيم، تغلب رحمته وغضبه، فإذا دعا الناس أجابهم كما يجيب أهل الشرك، وهذا من دلائل رحمته. قال الآخر إيش أيضا من الدلائل؟ أن الله علم الإنسان ما لم يعلم. الآن نأتي لشيخنا ابن عثيمين رحمه أو صاحب الكتاب العالم العلامة الشيخ السعدي رحمه الله، لما خرج من بطن أمه هل يفترق عن سائر الناس؟ ها؟ لا يفترق. طيب من الذي جعله بعد أن خرج لا عقل له ولا أسنان يأكل بها، ودرجه كما قلنا لكم بالأمس تطورا، يخرج اللبن لا أسنان فإذا أراد الأكل نشل له الأسنان، فإذا أراد أن يمشي فأعطاه العقل ويسر له الأسباب الموصلة لما يريد حسب ما كتب الله له من رزقه، ثم بعد ذلك بطلبه العلم وتيسير الله له أن يكون من أئمة الدين أن يصل ليكون عالم رباني. واضح؟ يقول حتى هذا لو ما كان عالم، لو كان من علماء الذرة، من علماء الفلك، من علماء الطب، هذا الرجل الذي الآن يصل لهذا الدرجة من العلم هو اللي خرج من بطن المرأة، من الذي طوره وعلمه؟ كما قال الله قلت لكم في الآية جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، علم الإنسان ما لم يعلم. قال ومن العجيب أنك الآن إذا أردت أن تكتب باللوح لابد تمسحه، صح؟ حتى أجهزة الكمبيوتر الآن إذا خزنت فيها أشياء كثيرة بيقول لك المحل، يقول لك الكمبيوتر عندك يهنق، يا أخي أنت عبيته مليان لازم تفضيه، ما يحتمل لأنه له قدرة معينة. العقل البشري لا حدود لطاقته، سواء العقل أو قلنا القلب، الشيخ ذكر القلب لأن القرآن يذكر أن محل الهداية والفقه هو القلب وهو مرتبط بالعقل، فهذا القلب يقول مهما حفظ ومهما قرأ، سواء اللي مغرم بالأخبار أو مغرم بالفلك أو في الطب أو في التاريخ أو في الجغرافيا أو حتى في العلم الشرعي، مهما درس فإن هذا القلب يستوعب كل شيء. هذا القلب من الذي جعله يستوعب ما لا يستوعبه؟ إيش؟ كذلك سمعت عن بعض الأطباء أنه قال لو بسطت الشرايين التي داخل الإنسان، هذه التي تجري فيها الدماء التي لو يسد منها على طول خذك جلطة، إما جلطة مميتة ولا جلطة خفيفة، يقول لو بسطت على وجه الأرض لا نسيتنا، بس يقول عدة مرات تحتاج إلى عدة يعني ساعة مثل الأرض، ما أدري قال 100 مرة 100 نسيت، فقط عشان تستوعب هذه الشرايين داخل جسمك، تحتاج إلى الأرض ومثلها ومثلها ومثلها حتى تستوعب هذه الشرايين وهي داخل جسمك الصغيرة، ما يمكن تستوعب الأرض لو مدت على وجه الأرض. هكذا يقول المختصون الذين علمهم الله ما لم نعلمه نحن. طيب أيضا قال مثل ما يكون يعرف ربه ذاك بالنطفة، هذا يعرف ربه بالغرس. الآن عندنا النخل كم صنف؟ كثير، يصل إلى 70 صنف ويمكن في أكثر، هي بذرة واحدة كما قال الله عز وجل: ونفضل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا أحمر وهذا أصفر، هذا طويل وهذا قصير، هذا حلو وهذا حامض، حتى يقول نسبة السكر فيه تختلف اللي عنده مرض السكر لازم يسوون له إيش إحصائية. طيب من الذي جعل هذه النواة تخرج هذه الأصناف الكثيرة وذكرها الله في القرآن على سبيل بيان النعم والإعجاز وإثبات الوحدانية؟ وعلى هذا فقس جميع الأشجار والفواكه وما يأكله الناس من الزروع، ولها موسم ولها وقت حصاد وتأتي في وقت معين، أليس هذا برهان ودليل على وجود الله عز وجل؟ قال سبحانه: فالق الحب والنوى أفرأيتم ما تحرثون. ثم قال عشان ننهي من الفصل. طيب أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: كم الساعة؟ 8:30. كيف؟ 8:30. قال: وقيل لمن بادر إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم: ما الذي دعاك إلى ذلك؟ فقال: رأيته ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فاستدل بنور عقله وقوة بصيرته على صدق الرسول باشتمال ما جاء به على الصلاح ودفع الفساد، وأن ذلك موافق للعقول السليمة. وقيل لبعض العارفين: ولذلك لما صنف بعض المصنفين وهو كافر في أعظم الشخصيات التي أثرت على التاريخ، وضع النبي عليه الصلاة والسلام في المقام الأول. ولما جاء أبو سفيان إلى ملك الروم قال له: هل يأمر بكذا؟ قال: لا يأمر بصلة الرحم وبصناع المعروف بكذا. فحتى ولذلك لما انتهى قال: هذا هرقل. قال: إن كان ما تقول حقا فسيملك موطئ قدمي هاتين، ولا لا؟ وقال له ورقة بن نوفل مثل هذا الكلام في التمكين. إذن هذه تدخل في هذا. نعم. قال: وقيل لبعض العارفين: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: بذوق حلاوة الطاعات وتجرع مرارة المخالفات. وهذا استدلال برهاني وجداني لمن وفق لهذه الحال. يضطر العبد إلى كمال الإيمان وزيادة اليقين، فإن من وجد حلاوة الطاعات والإيمان وذاق لذة اليقين وتألم إذا غلبته النفس الأمارة بالسوء على اقتحام بعض المعاصي اضطره الأمر إلى معرفة الله ووحدانيته. أليس إذا قرأت القرآن وقمت الليل وجدت في نفسك من الراحة والاطمئنان والانشراح وأثر ذلك على حياتك ما لا تجد في المعصية التي يضيق فيها صدرك ويعيل فيها أمرك، ثم بعد ذلك تجد أثر ذلك؟ يقول الشيخ: هنا من أعظم الدلائل على وحدانية الله عز وجل، لأنه يقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقول سبحانه: طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فكل إنسان يجد في نفسه أثر الطاعة والانشراح والرغبة، يزيده الله رغبة، وبالعكس إذا عملت المعصية ذلك اليوم تجد أنك منغص، وهذا من رحمة الله، هذا من توفيق الله لك، أنك تعرف سيئتك فتكره وتعرف طاعتك فتحب، وهذه من هداية الله وتوفيقه لك حتى تفرق بين السيئة والحسنة، ومن رحمته. قال: وقيل لبعضهم: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: بانتظام الأسباب على وتيرة واحدة، ثم بتحويله لبعضها ومنع سببيته، وبإيجاده أشياء بغير أسباب تعرف. وهذا صحيح، فإنه تعالى أجرى الأمور على أسبابها ومسبباتها قدرا وشرعا ليعرف بذلك حكمته البالغة، ولينشط العاملون على أعمالهم التي ربطها الله بمسبباتها وأجراها على سنته. ثم إنه مع ذلك منع بعض الأسباب عن ترتب آثارها عليه، كما في معجزات الأنبياء الخارقة للعادة وكرامات الأولياء. وكذلك يوجد كثيرا من الأشياء بغير الأسباب المعهودة، كما أوجد عيسى من أم بلا أب، ويحيى بين أبوين لا يولد لمثلهما، وأشياء كثيرة من هذا النوع، ليعرف العباد أنه المتصرف التصريف المطلق، وأنه كما يتصرف بالأشياء بأسبابها المعلومة المرتبطة بها، كذلك يتصرف فيها بغير المعهودة. ولهذا كان جمهور هذا النوع من معجزات الأنبياء والكرامات للأولياء، وقد تكون لغيرهم، وهي كلها براهين على وحدانية الله وإلهيته وربوبيته. يقول لك أن الله عز وجل جعل الأسباب، الأشياء مرتبطة على أسبابها وسبباتها، فأنت إذا أردت أن تأتي بالولد لابد من الزواج، واضح ولا لا؟ خلق الذكر والأنثى، وإذا جاء المطر لابد يكون هناك سحاب، واضح ولا لا؟ وإذا أردت الرزق عليك أن تطلب الرزق، ما تجلس في مكانك، ولو شاء لرزقك. فكل شيء بالأسباب، لكن يقول هذه يعرف الناس ربهم بمثل هذه الأسباب، أن كل شيء مرتبه على سببه. لكن يقول أحيانا تنخرم هذه الأسباب، وهذه لتكون من الخوارق لإثبات أيضا الدلائل على وحدانية الله، مثل ما خلق عيسى بلا أب ولا لا، وخلق يحيى بلا بأبوين لا يولد لمثلهما، واضح حتى استبعد أن يكون له. وأذكر أني مرة ناقشت نصرانيا فقلت لماذا تقولون عن عيسى ما تقولون؟ قال لأنه جاء من غير أب. قلت طيب إذن هو مخلوق؟ قال لا، بس كونه جاء من غير أب معناه أن الله هو الذي جاء به فهو ابنه. طيب قلت له طيب اعبدوا آدم فقد جاء بغير أب ولا أم فبهت الذي كفر. إذا كنتم صادقين طح. فالشاهد هنا أن الأسباب من دلائل وحدانية الله، واضح ولا لا؟ فركب الكون على أسباب، فإذا أردت أن تنير هذا المكان عليك أن تأتي بأسباب الإنارة، إذا أردت أن تأخذ الدراسة عليك أن تمشي بأسبابها، واضح؟ إذا أردت الصلاح والهداية فعليك أن تمضي بأسبابه. طيب، وقد تنخرق هذه، نخف يا شيخ ولا وتنخرم هذه الأسباب لما ذكرنا. إذن وجود الأسباب من الدلائل الوحدانية، وخرقها من دلائل الوحدانية، واضح ولا لا؟ طيب، أثابك الله. قال رحمه الله: وقيل لبعضهم بما يعرف الله، فقال من نظر في مواد الرزق وتأمل حاله. لا، لكن قوله معجزات والكرامات تكون لغيرهم، طبعا المعجزات الأنبياء، الكرامات هل تكون لغيرهم؟ نعم، حدث في عهد الصحابة الذي كانوا يمشون بنور واحد ثم أمامهم، ثم لما انصرف انقسم النور معهما مثلا، واضح؟ فهذا يطول ذكره. لكن شيخ الإسلام يقول أن الكرامات في عهد الصحابة أقل منها في غيره. ليش؟ قال لأنها، قال كلما كان الناس أضعف إيمانا يحتاج إلى إيجاد الدلائل، وهذه من أثار وحدانية الله عز وجل، أن يعطي كل إنسان كرامة. حد مو بلازم كرامة أنك تمشي على وجه الماء، كرامة ينجيك الله عز وجل، هذه كرامة مثلا، واضح؟ يعلمك، هذه كرامة. نعم. وقيل لبعضهم بما يعرف الله، فقال من نظر في مواد الرزق وتأمل حالة من لهم موجودات كثيرة وعقارات وغلات كثيرة، ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت عليهم الأمور وركبتهم الديون وجاءت الأمور على خلاف ما يأملون، ثم نظر إلى أناس كثيرين ليس لهم عقارات ولا غلات ولا لهم ولا موجودات، وإنما يسرت لهم أسباب بسيطة لا تخطر على بال أحد أن تكفيهم، ولكن الله بارك فيها وبسط لهم الرزق، فكانوا أبسط قلوبا وأريح نفوسا وأرغد عيشا من الأولين. والسبب في ذلك أنهم قاموا بالأسباب متوكلين على مسببها، فقلوبهم على الدوام متطلعة إلى ما عند الله راجية منه تسهيل الرزق، والأولون بالعكس قلوبهم متعلقة بأملاكهم وموجوداتهم، فبذلك يعرف الله ويعرف أن الأمر كله لله. لذلك إذا نظرنا لكثير من الأقوياء الأذكياء العاملين ليلا ونهارا تجد رزقهم مقترا وأسبابهم مخفقة، ونجد كثيرا من الضعفاء البلداء الذين ليس عندهم من القوة والذكاء ما عند الأولين، والله قد بسط لهم الرزق ويسر لهم أمرهم. وهذا كله مشاهد يضطر العاقل أن يشهد لله بالتصرف المطلق وأن الأمر كله لله. أنتم في القرآن تسمعون تقرؤون قول الله عز وجل عن صاحب الجنتين الذي أحاط الله بها، لأنه قال إيش؟ نعم أنه أخذه كابر عن كابر وأنه شكك في لئن رجعت إلى ربي لأجدن. إذن هذه مثل ما ذكر الشيخ هنا أن بعض الناس يكون عنده رزق أو عنده خير فيسلب ذلك، واضح. ومثل أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصلبنها مصبحين فجاءت ليلا فأصبحت سوداء كالحة ما فيها شيء ثم تندموا على ما قال. وعكس ذلك في الذي جاء في صحيح مسلم من أخبار بني إسرائيل أنه سمع صوت سحاب يقول أسقى حديقة فلان، تعرفون أن السحاب يسوقه مع الرياح التي جعل الله مسيرة سوق الملائكة تزر الرياح، هناك ملك للقطر. يقول فذهبت فوجدت هذه السحابة تنزل في شرجة مزرعة صغيرة ولا تتعداها إلا ما حولها، هذه وحدانية الله عز وجل. يقول فذهبت ووجدت رجل معه فأسه أو معزقه ويضرب يصلح الماء لما نزل، فقلت يا فلان ما اسمك؟ قال اسمه فلان ابو فلان. يقول إذا اسم الذي سمعته في السحاب. قال يا رجل ماذا تفعل أنت؟ هل السحاب يأتي باسمك من آخر الدنيا ولا ينزل في أرضك؟ قال أنا لما قلت هذا والله ما أفعل إلا أني إذا خرج ما في الأرض قسمه ثلاثة أقسام، قسم أرجعه في الأرض وثلث أجعله لأهلي وثلث تصدق به. قال هذا الذي بلغ بك ما بلغ. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول تجد أن أناس ليسوا بذاك العقول، واضح. لو جيت إلى عقولهم تجد أن عقولهم أشبه بالبلادة بلدة، لو تشوف تقول هذا كيف يصير عنده رزق، وتجد إنسان آخر عقله من العباقرة تبغي يصلح كمبيوتر يصلح كمبيوتر كامل، وتجده أفقر الناس. أول هذا راجع إلى شيء مهم جدا وهو أن الله عز وجل هو الذي يرزق وكتب رزق كل إنسان في وقته، لكن أيضا رتب على الرزق بعد ذلك ما قدره من أن التوكل بعد بذل الأسباب هو من أعظم أسباب الرزق. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ولا لا؟ إذن انظر إلى أحوال الناس، تجد بعض الأغنياء تقول هؤلاء كيف يأتون بالمال وهم مثلهم مثل هؤلاء لا يرزقون، لكن يظهر إما مثل ما سبق بسبب إحسانهم بسبب توكلهم. تعرف أن الذي يرزق هو الله، لأن هذا ما هو أهل الرزق. بينما تجد أناسا لمثلهم يجب أن يكون هم الأغنياء لقدرتهم ولتفكيرهم ولمعرفتهم بطرائق الرزق، ومع ذلك لا يوفقون، وتجد كل ما دخل في مشروع فشل، لأنه كما قال الشيخ أحد الأسباب أنه ما توكل على الله ولا علق قلبه بالله. نعم، هذه من دلائل وحدانية الله وأنه هو المتصرف بهذا الكون، يرزق هذا ويمنع هذا ويعطي هذا. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى وقيل لآخر بما يعرف الله، فقال بمداولته الأيام بين العباد في العز والذل والغنى والفقر بأسباب وبغير أسباب. وقيل لآخر بأي شيء يعرف الله، فقال بمشاهدة مصداق قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فتنظر مصداقها شاملا للخليقة، وأن كل أحد قد يسر الله له من أسباب الرزق ما به يعتاش، هذا بتجارته وهذا بصناعته وهذا بحراثته وهذا بعمله وخدمته وهذا بمخلفات من قبله وهذا بتنمية المواشي وهذا بإحسان غيره عليه بسؤال وغير سؤال وهذا بكد غيره عليه، إلى غير ذلك من الأسباب المعروفة التي قدرها العزيز الحكيم رزقا للعباد. فسبحان من وصل رزقه إلى أصغر الذرات ومهامه البراري وقعور البحار والظلمات. واضح هذا، ما أحتاج إلى بيان. لو نظرت إلى البشر إلى كيف الله عز وجل يرزقهم فهي مبنية على الأسباب، ولكن الأسباب أيضا مبنية على أمور شرعية، واضح ولا؟ كما ذكرنا. لكن انظر إلى الحيوانات كيف يأتي رزقها وإلى عقل لها، ومع ذلك هديت إلى رزقها دون أن يكون لها عقل. انظر إلى الحشرات كيف تأكل الطعام كيف يأتيها؟ ما هي بحاجة لوظيفة كما قلنا بالأمس، ولا هي بحاجة للمراتب، يأتي رزقها في الأرض. انظر إلى ما في البحار، واضح ولا لا؟ تجد أن كل مخلوق من مخلوقات الله رزقه على ما يقوم بحاله، ولا لا؟ وذكر الشيخ آية وهي من أعظم الدلائل على أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، قال وما من دابة إلا على الله رزقها. من يستطيع أن يأتي ويقول لا هناك دابة على وجه الأرض لا لم يرزقها الله؟ من يستطيع؟ من يستطيع؟ وأبناء هذا العصر هم أعلم الناس بدلالة هذه الآية بعد وجود المكتشفات العلمية، وجود المصورات اللي تراها تصور لك في قعر البحار، وتجدها داخل الأشجار، يدخلون المناظير داخل الشجر حتى ترى الحشرة التي لا ترى بالمجهر اللي بعد ما تكبر 100 مرة، ويعطيك كيف تأكل وكيف يأتيها رزقها بسبب إيش؟ شيء خلقها الله له. فلا شك إن هذه من أعظم الدلائل. وأما البشر فقال هذا بالصناعة، وهذا بالتجارة، وهذا بعقله، وإذا قالوا الشركة يتكون إنسان ما عنده قدرة على العمل لكن عنده مال، وهذا ليس عنده مال عنده قدرة على العمل، فهذا يستخدم العقل وهذا يستخدم المال. ومثله قال أن يأتي إنسان يحسن إليه وقد يكون إيش مريضا فيجد من يعطف عليه. الله عز وجل قال في القرآن لما ذكر الناس أنه خلقهم درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ومن أسباب أن تكون السخرة الرزق. لو كان الناس كلهم طبقة واحدة كلهم تجار، هل أحد يعني نعم هل تجد من يشتغل لك يكون حجادا ونجارا؟ ما تجد، كل واحد يقول من فضيل لك. لكن الله جعل هذا الشيء على وجه الأرض، جعل الناس درجات لأجل أن يحتاج بعضهم إلى بعض، ولأجل أن تقوم أمور معاشهم. فهذا حداد وهذا نجار وهذا خباز وهذا زارع وهذا منتج وهذا وهذا وهذا، وإلا كيف يأكل الناس؟ هذا اللي تأتيك الآن في البقالات أنواع الأطعمة، كل نوع منها يقوم عليه أناس يتاجرون فيه، الله عز وجل سخرهم لك، يريدون التجارة بهذا ونوع منه. قال بما؟ قال حفظك الله: وقيل لبعضهم بما يعرف الله، فقال: إن لمعرفة الله أبوابا وطرقا كثيرة جدا، ومن جملتها ما هدى الله له العباد في هذه الأوقات من المخترعات الكثيرة وأعمال الكهرباء وإيصال الأصوات والأنوار ونحوها إلى مسافات شاسعة وأمكنة متباعدة. وهو الذي علم الإنسان، وهو الذي أقدره على ذلك، وهو الذي خلق له المواد والمعادن التي تستخرج بها هذه الأشياء وهداه إلى تأليفها. ومعلوم أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء، فعلم جميع هذه الأمور، وكانت هذه من جملة منن الله عليه. فخالق السبب هو خالق المسبب تبارك وتعالى. فهذا أكبر برهان على كمال قدرة الله الذي أقدر العبد الضعيف على هذه الأمور التي تعد سابقا من الأمور المحالة الممتنعة. القرآن ذكر شيء عجيب، قال سبحانه، قال عن الذي قال عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهذا لولا أن المؤمن يصدق بالقرآن لقال هذا محال أن يأتي شيء من أقصى الدنيا من اليمن إلى الشام قبل بغمضة عين، واضح ولا لا؟ اللي في قال يخاطب الذي في الجنة يخاطب الذي في النار، قال لو كنت لتردين، كيف هذا يخاطب هذا ويفتح له بحيث يتصلان؟ هذا الاتصال السريع اللي في هذا الرجل الآن، لما وجدنا في هذا العصر آلات سريعة من يتصل فقط إلى تجعل الأشهر أياما وساعات، بل وصلوا فيها إلى السماء، وصلوا فيها أقصد إلى بعض الكواكب كما يقولون، مثل القمر والمريخ، يبنون بالمريخ الآن يقولون، الله أعلم عاد اللي بيروح معهم. أيضا في هذه فيما يتعلق في إيش؟ في السرعة، ما يتعلق في الاتصالات الآن، أول الاتصال وين؟ في البرقيات، واضح؟ هذه تعتبر إنجاز في ذلك الوقت. اليوم الاتصال تتصل إلى أقصى الدنيا عن طريق الهاتف تراه ويراك. قل هذه المخترعات مصداق لقوله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون، وإن عشتم أو جاء من بعدكم سترون من الأشياء التي أذهل وأكبر من هذا. واضح ولا لا؟ حتى يأتي الله عز وجل بنزع كل هذا الشيء فيعود الناس كما بدأهم يعودون. يقول هذا العجب أن الإنسان الآن يتوصل إلى أن يعمل عملية للجنين في بطن الأم. من اللي يسوي العملية هذا؟ هو اللي خرج من بطن أمه لا يعرف شيء. من الذي جعله يتعلم ويصل إلى هذا العلم الذي أقدره وعلمه وعلم الإنسان ما لم يعلم؟ هذا أكبر برهان على قدرة الله وكماله. نعم. قلت قال حفظك الله قلت وهذه الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات صحيحة. على فكرة الشيخ ذكر كلمة هنا قال وإيصال الأصوات، لأن الشيخ رحمه الله هو من أول من استعمل المكبر في خطبة الجمعة عندنا في منطقة القصيم. واضح؟ وقال ينكر عليه في ذلك الوقت، يعني كيف يخطف في هذه المخترعات الشيطانية، لكن الشيخ رحمه الله كان فقيها، لا يقول هذه من نعمة الله عز وجل على البشر، فهو خطب بهذا من أول من استعمل هذا الميكروفون، جاءت في وقته. ذاك نعمة الأصوات ذكرها هنا. نعم. أثابك الله. قال رحمه الله قلت وهذه الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات صحيحة، تضطر العقول إلى الاعتراف بربها ووحدانيته، ويمكن مضاعفتها إلى أضعاف كثيرة. فإنك إذا نظرت نظرة عمومية إلى العالم العلوي والسفلي وعظم هذه المخلوقات وانتظامها العجيب وتركيبها المحكم وترتيبها وما ينتج عن ذلك من مصالح العالم والمخلوقات، علمت أن لهذا العالم ربا عظيما وملكا كبيرا وقادرا مقتدرا قد خضعت له الأكوان ودانت له الخليقة وأخذ بنواصي العباد، وعلمت أن كل ما في السماوات والأرض عبيد ومماليك لربهم ليس لهم من الأمر شيء. ثم إذا نظرت إلى كل مخلوق على حدته وتأملت ما اشتمل عليه من الخلق العجيب والحكم الباهرة، ثم نظرت على وجه الخصوص إلى نفسك وصفاتك وما أودع فيها من الخلق العجيب والحكم الباهرة، عرفت أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر لكل شيء الحكيم في كل شيء. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، فجميع مخلوقات الله وجميع الحوادث التي يحدثها الله آيات وبراهين على أنه واحد عظيم ورب كريم وملك جواد. وكذلك إذا تأملت الشرع الكامل وأن أخباره كلها صدق وقد قامت البراهين على صدقها وأحكامه كلها عدل تأمر بالخير والصلاح وتنهى عن الشر والفساد، وتجري أحكامها المحكمة وحقوقها العادلة مع الأزمان مهما تطورت الأحوال واختلفت العوائد، لا يختل صلاحها ولا ينتقض هداها، بل لا يكون هدي وصلاح وخير إلا بها، ولا تأتي بأمر تحيله العقول وتكذبه الحواس الصحيحة، بل تشهد العقول الكاملة أن أحكامها أحسن الأحكام وأعدلها وأقومها وأهداها. أليس هذا أكبر برهان؟ أليس هذا أكبر برهان على عظمة الله وقدرته وسعة علمه وشمول حكمته ورحمته، وأنه المحمود في كل حال على خلقه للمخلوقات وعلى شرعه الشرائع، أحسن ما صنعه وأحكم ما شرعه، ليس في ذلك عيب وعبث، وليس فيها ما ينافي الحكمة بوجه من الوجوه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الشيخ هنا ذكر يعني ما تقدم، يعني هو تكلم عن نفس الأشياء التي مضت، وليس في كلامه الحقيقة إلا اختصار لما قدمه من الجزئيات التي ذكرها ومن الأدلة على وجود الله عز وجل، على أن الله واحد عظيم ورب كريم وملك جواد. لكن أشار هنا إلى مسألة مهمة جدا نختم بها، أنه مهما تقدم الزمن من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، كلما ذهب الزمن تبين أن هذه الشريعة أكمل الشرائع وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأقر حتى عقلاء الكفار الآن يقرون بأن مثل ما تقدم الشيخ بما عرفت الله عز وجل قال بأحكامه العادلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بأمر فقلت ليته تركه، ليته تركه، أو نهى عن نهي فقلت ليته ما نهى عنه. قال هذه العقول السليمة تصل إلى ذلك، واضح ولا لا؟ فشريعة الله كمالها وبقاؤها وصلاحها لجميع البشر من أعظم الدلالات على أنها تدل على قوله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرحم الله الشيخ على ما سطره في هذا الكلام العظيم، سأل الله يوفقني وإياكم لما يحب ويرى. نقف هنا إن شاء الله، طولنا عليكم اليوم. في أسئلة؟ واضح هذه يا رجال دايخين مساكين من المغرب. شيخ والله في سؤال جدا يعني محير لي وانا ودي اعمل فيه، اللي هو صلاة الرحم. صلاة الرحم يعني الى اين تقف؟ يعني مثلا انت تقول صلاة الرحم، يعني مثلا هل عيال عمي عيال خالتي مثلا من جدي، هل هذا مثلا صلاة رحم او مثلا الى جد جدي؟ الى الجد الرابع. ايه هذا يعتبرونه داخل في الارحام، وكذلك يكون من قبل الأم والأب، لكن ليس العم مثل ابن العم، وليس ابن الخال مثل الخال، واضح؟ الشيء الثاني أن صلة الرحم تخضع للعرف، لا كل عند القاعدة كل شيء لم يحدده الشرع يحدده العرف. فالصلة عند صلة الأم الآن ما يمكن أنك تتركها لمدة أسبوع تقول لا هذه أمك المفروض أن تراها كل يوم، بخلاف أعمامك فقد تطول، واضح ولا لا؟ وربما بعضهم يكفيه الاتصال الهاتفي، فهذه مسألة عرفية، واضح ولا لا؟ لكن هم يقولون أن صلة الأرحام، طبعا في كلام من أهل العلم في مسألة الأرحام من جهة الأم والأب، لكن هم قالوا أن الأرحام إلى الجد الرابع. نعم، اليوم الناس ما يعرف بعها سم في هدية عطنية. أريد أحد منكم يذكرني أمرين ذكرهم الشيخ رحمهم الله من الأدلة على ها لكن هذه جزئية من كلية، نريد الكلية هن. نعم. طيب. صحيح أنا معك، أنا هذه ذكرت جزئيات، نحن نريد كليات، يعني أذكر الأبواب التي بوب الشيخ عليها. تذكر أول باب ذكرناه؟ أول باب. إيه لا حد يفتح الكتاب، ما أسمح لك، شوف يغشون ها. مع الأسف يغشوا في المسجد. أول باب. أول باب ها. أول باب. الأول باب هو ما يتعلق في دلائل ما يوجد في الكتب السماوية، وأنا بأخذ الجائزة، ما يدل على أن ما في الكتب السماوية دلائل على وجود الله. خلاص بيعطيها الشيخ، وأنا هذا الشيخ أعطوها الجائزة.